بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وقوته نتدارس ونتذاكر في صورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهذه المذاكرة والمدارسة ينبغي أن يضمر الإنسان في قلبه نية يؤجر عليها ما دام يتنفس، فإن الإنسان ليس باستطاعته أن يكون دائما نظر في كتاب الله تعالى. تشغله الدنيا، يشغله الأهل، تشغله العيال، يعني يشغله أمور أخرى، لكن كيف تكون دائم الأجور مستديم الثواب من عند الله تبارك وتعالى بمدارستك وتدبرك لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ هو أن تحمل الهم. أي هم؟ تحمل هم أن تفهم كلام ربك عز وجل. مجرد أنك حملت هذا الهم وأنك تريد وتنوي وتقبل وتسعى وتجهد على أن تفهم على الله تعالى كلامه ومن الله تعالى وحيه، هذا الهم وحده يجعلك في أجور مستمرة، ولو لم تكن في هذه اللحظة تتدبر كتاب الله. فإذا ذهبت إلى السوق في ذهنك أن آية تشغل بالك، وإذا ذهبت إلى البيت في ذهنك أن كلمة تشغل بالك، وإذا ذهبت إلى العمل أو إلى يعني إلى مكان ما، ولو لم تكن تفتح كتاب الله تعالى في ساعتها وتتدبر كلامه في ساعتها، بمجرد أنك تحمل هم أن تفهم كلام الله أنت مأجور إن شاء الله. فينبغي أن نحمل هذا الهم، وينبغي أن نديم حمل هذا الهم، وهو أننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة، وبكل ما أوتينا من سعة، وبكل ما يمكننا أن نعمله وأن نفعله وأن يكون في قدرتنا وفي مقدرتنا إن شاء الله تعالى، حتى نستوعب ونفهم ونتدبر ونتأمل في كلام الخالق الباري سبحانه وتعالى. سورة يوسف من السور التي ستجدها ملاصقة لك حيثما ذهبت، ليست منفصلة عنك. لا يعني أن بقية القرآن منفصل، لا، ولكن سورة يوسف بالتحديد من أشد السور التي تجدها ملاصقة لك في حياتك، تذهب معك حيثما ذهبت، لذلك هي أحسن القصص. لذلك هي أحسن القصص، يعني من أكبر معاني حسنها ومن أظهر معاني حسنها أنها قصة تحكيك، قصة ترويك، قصة تتكلم بالذي فيك، فمن أولها إلى آخرها تتكلم عن البشرية، وأنت واحد من هذه البشرية، تتكلم عن النفس، تتكلم عن تعاملك مع الغير، تتكلم عن حياتك، عن الشهوة، تتكلم عن أمور كثيرة سنأتي على ذكرها مختصرة من أولها إلى آخرها إن شاء الله تعالى، وهو في بيان مكامن الحسن في سورة يوسف. لأن الله تعالى لابد لما سماها أحسن القصص لابد أن فيها إيش؟ فيها مكامن حسن، فيها معاني حسن، فيها أمور حسنة ليست في غيرها بهذه الطريقة. فلا بد للمتأمل المستبصر المتدبر المتأمل الذي يسعى إلى مرضات ربه تعالى، لا بد أن يبحث عن هذه المكامن لكي ينتفع بها في الدنيا ويفوز بها في الآخرة إن شاء الله. وصلنا عند قوله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا هذا لما كاد يوسف لإخوته في أن يجعل أخاه أسيرا عنده، يعني كي يكون له الحق في أن يترك أخاه عنده وألا يذهب مع إخوته، فلا بد كان له من مكيدة، وهذه المكيدة ليست مكيدة سوء كما قد يفهم من كلمة مكيدة، لا، المكيدة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. فإذا كانت مكيدة شرعية كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، كدنا ليوسف يعني علمناه مكيدة خير، علمناه مكيدة حسن، علمناه مكيدة حسنة يكيد فيها لإخوته حتى يترك أخاه عنده. والله تعالى يقول: إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا يعني كيدا آخر، يكيدون كيدا من نوع معين وأنا أكيد كيدا من نوع غير نوع الكيد الذي عندهم، كيدهم كيد سوء، أما كيد الله تعالى فكيد كيد خير وبركة. ما معنى الكيد؟ الكيد هو أن تعمل عملا لغيرك دون أن يشعر به، ترتب له شيء في الخفاء، ترتب له شيء في الخفاء، يعني تعمل له شيء هو لا يفهمه لا يعرفه غائب عنه، طيب، فتعمل له شيء في الخفاء تكيد له، فإن كنت تريد به شرا فكيدك كيد سوء، وإن كنت تريد به خيرا فكيدك كيد حسن، عرفنا؟ لكن أي شيء ترتبه وتنسجه لغيرك في الخفاء هذا ماذا يسمى؟ يسمى كيد. طيب متى يسمى مكر؟ كذلك هناك مكر سوء ومكر خير وبركة، كما قال تعالى: إنهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هناك مكر، الله تعالى يمكر والمؤمنون قد يمكرون بمكر الله عز وجل. ما هو المكر إذن وما الفرق بينه وبين الكيد؟ الكيد قلنا أن ترتب شيئا لغيرك بالخفاء دون أن يشعر ولا تظهر له شيئا، المكر هو أن ترتب لغيرك شيئا في الخفاء وتظهر له عكس ذلك، وتظهر له عكس ذلك، فتكون أنت ترتب له شيء لكن الذي يظهر منك إيش؟ عكس الذي لا يظهر منك. طيب هذا اسمه مكر. لذلك حينما يمكر الله تعالى بأعدائه ماذا يفعل؟ يعطيهم، يمدهم، يغنيهم، يرفعهم في الدنيا، هم ماذا يظنون؟ الله بحبنا، هو يمكر بهم. لما يمكر بهم؟ يرتب لهم شيئا في الخفاء والذي يظهر لهم إيش؟ الله بحبنا يعطينا، ويظنون أن العطاء إنما هو دليل محبة. نعم، العطاء دليل محبة يوم القيامة وليس في الدنيا، العطاء دليل محبة يوم القيامة، أما في الدنيا العطاء ليس دليلا على شيء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، إذن لا يكون عطاء الله محظورا على فئة دون فئة، كل الناس مؤمنهم وكافرهم يعطيهم ربهم تبارك وتعالى في الحياة الدنيا. لكن حينما يغتر الكافر ويظن أن عطاء الله تعالى دليل حبه، هذا ماذا يكون بالنسبة إليه من الله؟ يكون مكرا، يكون مكرا. إذن قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ما المكيدة التي كادها يوسف؟ المكيدة التي كادها هي مكيدة تعلمها من عمته، وقلنا اسمها في كتب أهل الكتاب فائقة بنت إسحاق. فائقة بنت إسحاق عمة يوسف، أخت نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان يوسف لما كان صغيرا واستمر على هذا الحال لما صار كبيرا، كان يحبه كل من يراه، بل لا يحبه فقط وإنما يتعلق به، أي إنسان يرى يوسف يتشبث به. فعمته أحبته حبا جما وبقي عندها مدة، حتى إذا جاء اليوم الذي طالب فيه أبوه، أبوه يطالب بولده وأبوه لا يستغني عنه، يعني أيضا أحبه حبا جما، فقال لأخته: يا أختاه، لا أطيق أن أبتعد عنه ساعة، فاتركيه لي، ربي ابني هذا. فلما غلبت عليه، يعني لما رأت أنه ما في مجال، سيأخذ يعقوب، سيأخذ ابنه يوسف، كادت ليوسف. ماذا كادت ليوسف؟ قال: أتت بمنطق أبيها، منطق اللي هو الزنار، أبيها إسحاق، ودسته في رحل يوسف، دسته في رحل يوسف، ثم قالت: فقدت منطق أبي. فجعلت تبحث عنه، فإذا هو وين؟ في رحل يوسف. في قانون أهل الشام في ذلك الوقت، والذي كان يعقوب ملتزما به، أن من سرق شيئا صار ملكا لمن سرق منه، صار ملكا له، خادما عنده يخدمه ولا يتركه. فلما يوسف ثبتت عليه السرقة، بين قوسين السرقة، فصار يوسف عند عمته إيش؟ خلاص صار هذا لي. ويعقوب التزم بالمسألة. طبعا بعدين فهمت المسألة، وعرف لما ماتت فائقة عرفت المسألة وأنها، ويوسف يعرف أنه ما سرق، لكنه فهم أن عمته كادت له ليبقى عندها. هذه بقي يوسف حفظها في ذهنه إلى أن رأى إخوته. فلما أراد أن يقي أخاه عنده، ماذا فعل؟ فعل ما فعلت به عمته، جعل السقاية في رحل أخيه. وكانوا قد أقاموا الحجة على إخوته لما سألوهم: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه أنه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني الذي تجدون السقاية في رحله فهو جزاؤه، يعني هو صار ملكا للذي سرق منه، أي للملك، أي للعزيز. قال: كذلك نجزي الظالمين. نحن في أمتنا، نحن في بلادنا، في بلاد الشام، كذلك نفعل بالسارقين، كذلك نجزيهم. فإذا كان أحد منهم سرق فإن السارق يصبح ملكا للذي سرق منه، فعاملون بقانوننا، نحن موافقون. فألزمهم بقانونهم، ألزمهم يوسف بقانونهم، وجدت السقاية ليصوع، وجدت في رحل من؟ في رحل أخيه، يعني اللي هو يسمى بنيامين الأصغر، فاتخذه عنده ولم يعطه لإخوته. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وإخوة يوسف يعلمون أن يوسف يومها لم يكن سارقا، وإنما من باب، يعني ما هو يوسف مشهور، فلحمه حلال. طيب، فهذا، فكأنهم يقولون إن المسألة يبدو إنها فيهم، يعني هؤلاء أبناء أم الواحدة يوسف وأخوه، يبدو أنهم يعني فيهم هذه الخصلة أنهم يسرقون، طيب، ويظنون أن يوسف لا يسمعهم. فهذا الأخ بما أنه سرق، فنحن نقول لك أنه في له أخ من قبل سرق نفس السرقة هذه، فيبدو أن المسألة وراثية في هؤلاء. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال: فأسرها يوسف في نفسه للمصلحة، حتى لا يبديها، حتى لا يظهر الأمر وينكشف أمره ويعرف أنه يوسف، لا يريد أن يعرف الآن. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أنتم شر مكانا، أنتم مش أحسن منه. ولكن ما زاد على ذلك حتى لا يكشف الأمر وتعرف المسألة. قالوا يا أيها العزيز، هذه بعد أن وجدوا أن أخاهم قد أخذ منهم خلاص. قالوا يا أيها العزيز، هذه كلمة تودد وتلطف واسترحام. يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إن له أبا شيخا كبيرا، أبوه شيخ كبير، هذا باب إيش؟ من باب الاستعطاف والاسترحام. يعني أبوه شيخ كبر في السن، فإذا أخذ منه ابنه هذا فسيصيبه ما يصيبه. أب كبير مسن طاعن طبعا. وكان يعقوب يوم عمره يعني زاد على 100 والله أعلم. فخذ أحدنا مكانه، يعني اترك هذا معنا وخذ بدلا منه رجلا تختاره. فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. وين ترددت هذه إن نراك من المحسنين؟ في السجن. من قالها؟ صاحبا السجن. صاحبا السجن، مع أن يوسف يومها كان رث الثياب منقطع الأسباب، ليس بيده لا طعام ولا شراب ولا مال ولا شيء، ولا يحتكم على شيء. كان يظهر عليه أثر البؤس والفقر والعوز صح والحاجة. مع ذلك ماذا قال له يومها؟ إن نراك من المحسنين. وهنا عزيز، صاحب سلطان، صاحب جاه وصاحب مكانة، ويأمر وينهى ويشير، افعل ولا تفعل كذا، عزيز. وقالوا له إن نراك من المحسنين. إذن كيفما كان حالك، إحسانك يبان عليك، يظهر عليك. إذا كنت محسنا، سواء كنت فقيرا أو غنيا، سواء كنت حاكما أو محكوما، سواء كنت عزيزا أو ذليلا، إذا كنت محسنا فأهل المعرفة وأهل الخبرة وأهل المعرفة بالناس يعرفون أنك محسن، يظهر عليك علامات الحسن أو علامات الإحسان وعلامات الصلاح تظهر عليك. فلا عبرة بالمظهر، يعني بالمظهر الخارجي، ولا عبرة بالثياب، ولا عبرة باللباس، ولا عبرة بالطعام، ولا عبرة بالشراب، ولا عبرة بلون العينين ولون الشعر وما إلى ذلك، ولا عبرة بالمركوب، ولا عبرة، كل هذا لا عبرة له. العبرة بإحسانك أنت، إن كنت محسنا فسيظهر عليك أثر إحسانك. إن نراك من المحسنين، وهذه من مكان من الحسن، من مكان من الحسن أن تعرف أن المحسن لا يحتاج إلى أدوات بين يديه ليظهر إحسانه، لا يحتاج. فقير معدوم ظهر عليه إحسانه، وعزيز ظهر عليه إحسانه، إذا ما هو بحاجة لشيء، مع ولا ما معه ظهر إحسانه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. أنتم ما قلتم أن القانون اللي أنتم معمول فيه عندكم أن من وجد في رحله فهو جزاؤه؟ وجد في رحل هذا، فلا نأخذ أحدا غيره، لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. إذا فعلنا هذا فهذا ظلم، كيف نأخذ أحدا بجريرة آخر؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأصل أنه من فعل هذه الفعلة هو الذي يجازى والذي يحاسب، والباقي لا دخل لنا به، فالباقي يذهبون، وهذا هو الذي سيجازى لسرقته. قال فلما انتبه، هو الآن يعني هو لا يكذب حتى الآن، كل ما فعله يوسف نعم في مكيدة، لكن ما في كذب، ما في كذب. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. سمى أخاه، انتبهتوا كيف؟ وهذا يسمى بالمعاريض. قال عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني في المعاريض فيها سبيل أو خروج أو منجاة من الكذب. إذا ما حشرت وكت يعني ما لك مخرج إلا أن تكذب، عرض. عرض يعني لا تكذب، يعني بمعنى خلي كلامك في تورية إذا ما اضطررت وحشرت في مسألة. طيب، فهنا ماذا قال؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. كلام حق، لكنه ما قال إن وجدنا متاعنا عند فلان أو أن فلان سرق أو أن سنأخذه لأنه سرق، ما جاب سيرة. فكلامه كان من باب التعريض حتى لا يكذب، وهو في كل كلامه السابق ما كذب، في كل كلامه السابق ما كذب، حتى لما أراد أن يسلبهم أو أن يأخذ منهم بضاعتهم أرجعها إليهم سرا كي لا يكون عنده بضاعة ليست ملكا له، لأنه لا يأكل مال أحد بالباطل عليه الصلاة والسلام. طيب، قال فلما استيأسوا منه. كلمة استيأسوا تدل على ماذا؟ تدل على أن لم يصر في أخذ ورد، يعني يا عزيز مشيها، لو سمحت نترجاك نتوسل. استيأسوا يعني متى يكون الاستيأس؟ بعد إيش؟ بعد محاولات. فهو بدل ما يقول لك فحاولوا مرة أخرى فردهم، ثم حاولوا ثالثة فصدهم، ثم حاولوا رابعة فخذلهم، ثم حاولوا خامسة طيب، فبدل هذا الكل فقال فلما استيأسوا. شايفين التعبير كيف يكون؟ فجاب لك كلمة استيأسوا، ما تفهم استيأسوا؟ في محاولات قبلها، لأن الاستيأس لا يكون إلا بعد محاولات. فبدل ما يكرر لك المحاولات هذه لن تستفيد منها، كلام لا فائدة منه. خلاص أنت تعرف منه، من كلمة استيأسوا، أن إخوة يوسف حاولوا مع يوسف محاولات ولا داعي لذكرها، لا معنى. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أنه في عندهم مشكلة الآن، ليست مشكلة أنه سيأخذ أخاهم عنده رهينة أو سيأخذه خادما أو عبدا أو شيء، في مشكلة أكبر من هيك. إذن لا بد من أن يحاولوا محاولات. ما المشكلة؟ قال خلصوا نجية، يعني اتخذوا مكانا بعيدا يتناجون فيه، يعني ذهبوا ليتكلموا سرا فيما بين أنفسهم. خلصوا نجية، نجية هي المناجاة، هي الكلام السري، النجوى الكلام السر الذي لا يسمعه إلا المتكلمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، أكبر واحد فيهم، قيل اسمه يهوذا والله أعلم، كذلك باسمه، أقول الأسماء من باب فقط يعني استئناس، وإلا ليس إثباتا لاسمه ولا جزما باسمه ولا تعويلا على اسمه، وإنما من باب الاستئناس. ما ثبت من كل هذه الأسماء يعقوب ويوسف، والباقي لم يثبت منه شيء، لا اسم الأخ الأصغر سلام، ولا اسم الأخ الأكبر، ولا عمته، ولا كل هؤلاء، ما ثبت ثبوتا فيه شيء، وإنما ورد فيرد علينا أو نقصه من باب القصص لا أكثر ولا أقل. قيل اسمه يهوذا والله أعلم، كبيرهم، أكبر واحد فيهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. أنتم لنا أمام مشكلة كبيرة، إذا رجعتم إلى أبيكم من دون أخيكم أنتم أمام معضلة، أنتم أمام ورطة. ما هي الورطة؟ في موثق أنتم أعطيتم أباكم موثقا من الله أنكم لن تأتوه إلا وأخوكم معكم، حتى إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن تغلبوا عليه. فالمشكلة كبيرة. أضف إلى ذلك أن أباكم لن يصدق منكم كلمة. ليه؟ في لكم سابقة، في سوابق من يوسف، أبو يوسف يومها ما أبضها يعقوب، ما بلعها. لماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. يعني الكلام هذا أنه كله ما ماخذوا، يعني مش مصدقوا، ما مصدقوا. أنه رأى الدم كما سيأتينا، رؤية الدم على قميص يوسف لم يصدقها يعقوب، وسيأتينا الدليل على ذلك. يعني لما رؤية الدم ما صدقها على قميصه؟ طيب، فهذه ما صدقها. فقال والله مستعان على ما تصفون. هذه لو جاءوا الآن بخبر أن أخاهم قد أخذ عبدا وأنه سرق وأنه كذا، يعقوب لن يصدق، لأنه جرب عليهم كذبة أولى، فالآن سهل أن يكذبهم مرة أخرى. قال ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذا أنا الآن سأبقى هنا، ما إلي، كأنه يقول ما إلي عين يعني أنظر في وجه أبي، إذا ذهبت إلى أبي رحمك الله وبدون أخي فسيكون حالي يعني في ورطة كبيرة، فأنا ما عندي استعداد أكون في هذا الموقف المحرج، فسأبقى هنا في مصر حتى يأذن لي أبي، يعني حتى يقول لي أبي خلاص عفوت عنك ارجع إلى الشام، أو يحكم الله لي يعني أو يرى الله تعالى لي حكما آخر، أموت هنا يأتي أبي إلي يترك العزيز أخانا يذهب معي، يعني يكون في حكم معين، وإلا فأنا هنا لن أترك هذه الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أنتم ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. يا أبانا هذه شو فيها؟ تودد، يعني يا أبي يا حبيبي، يعني الموضوع واحد اثنين ثلاثة للي صار. يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن ما رأينا سرق، لكن اللي حصل أنه اتهم بالسرقة وثبتت عليه التهمة وأخذه عزيز مصر خدما أو خادما أو عبدا عنده لأنه ثبتت عليه هذه التهمة. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، يعني نحن ما كنا نعلم أننا إذا أخذناه سيسرق وأنه سيتهم بالسرقة، وإلا ما أخذنا، يعني هذا من باب التبرير حتى يقول له نحن لما أخذناه ابتداء ما كانت نيتنا أن يضيع منا أخونا، وما كانت نيتنا أن يفعل أخونا جرما يعاقب عليه بأن يترك هنا في مصر، وما كان عندنا علم أنه سيحصل ما يحصل، ما كنا للغيب حافظين، لكن هذا الذي حصل، ما شهدنا إلا بما علمنا. هذا من باب التبرير حتى يخففوا عن أبيهم وقع المصيبة. واسأل القرية التي كنا فيها، لأنهم جربوا أباهم من قبل وجربوا أنه سيكذبهم، يعني إذا كذبتنا فعندنا شهود. اسأل القرية التي كنا فيها، القرية اللي كانوا فيها هي قرية في مصر، وهي القرية التي كان فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، قيل هي اللي هي تسمى اليوم ببورسعيد، نفس القرية على البحر هي التي كان فيها يوسف والله تعالى أعلم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، يعني إذا شئت أن تذهب إلى إلى إلى إلى مصر وأن تسأل أهل القرية هناك ماذا حدث معنا ومع أخينا، وإن شئت أن تسأل العير، العير اللي هم اللي أقبلوا معنا يعني أصحاب القافلة الذين كانوا على معنا بالموكب، اسألهم فسيخبرونك ما الذي حدث. والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، تغير الخطاب لأنهم صادقون، هناك ماذا قالوا؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظين الخطاب، لما يكون واحد كذاب كيف بيحكي، لما يكون صادق كيف بيحكي، صح؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني عبد الله حالك كذاب هنا. وإنا لصادقون، ثبتوها بتثبيت، أكدوها بمؤكدين، يعني طبيعة كلام الصادق غير طبيعة كلام الكاذب، يعرف الصادق من الكاذب من اختيار ألفاظه. طيب قالوا وما قالوا وإنا لصادقون، ما معنى واسأل القرية؟ واسأل حيطانها وجدرانها وسككها وأبوابها ولا إيه؟ واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، في داعي يقول لك واسأل أهل القرية؟ في داعي؟ إذا تبين المعنى، إذا تبين المعنى وكان واضحا جليا من دون كلمة أهل، فحذف أهل أولى. عرفنا؟ إذا تبين المعنى وكان واضحا جليا لا لبس فيه، فحذفها أولى. لأنك إذا قلت واسأل أهل القرية، واسأل القرية، في فرق بينها؟ في فرق بين الأمرين؟ ما في فرق بين الأمرين. إذن حذفها ولا إبقاؤها أبلغ؟ حذفها أبلغ، حذفها أبلغ. أنه ما المسألة بكثرة الكلام، المسألة بأن يصل المعنى تماما كما ينبغي، فإذا وصل بدونها فهو خير من أن يصل بها. واسأل القرية. الشيء أيضا اللي هو ما ذكر واللي هو مقدر، ماذا قال أخوهم الأكبر؟ قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا كله قول من؟ قول أخيهم الأكبر. اذهبوا إلى، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا. طيب الأصل أن يقول لك إيش؟ فرجعوا إلى أبيهم فقالوا. هذه ما قالها ليه؟ خلاص ما أنت عرفت شو صار. الذي قاله لهم أخوهم فعلوه، والذي أوصاهم بقولته قالوه. فليش الإعادة؟ ما لا حاجة. طيب رأيتم البلاغة كيف بتكون؟ كلما استطعت أن توصل المعنى بكلمات أقل كلما كان ذلك أبلغ، كلما كان ذلك أبلغ وبعيد عن الحشو والتمطيط والإطناب الذي لا نفع فيه. طيب وإنا لصادقون، قال يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال بل، ما منع بل؟ متى يؤتى ببل؟ بل تكون لنفي ما قبلها، بل تكون لنفي ما قبلها. يعني إذا قلت مقولة قبل بل فبل تنفيها، بل تنفيها. تقول لي جاء زيد، أقول لك بل عمر. يعني ما جاء زيد، يعني ما جاء زيد، فنفيت الذي قبلها. عرفت كيف؟ طلعت الشمس، أقول لك بل القمر. يعني ما طلعت الشمس. عرفت كيف؟ فبل بالضرورة تنفي ما قبلها. فلما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، شو يعني؟ يعني الكلام هذا كله أنا ما أقضه، ما دخل مخي، ما معناه، وكل الكلام اللي قلته كله على الفاضي، ما أصدقه، لا أصدقه. ليه؟ في سوابق، في سابق الكذب عليهم، وجرب عليه من قبله كذبا، فلما يأتوه حتى ولو كانوا صادقين فسيكونون في عرضة للتكذيب، وكذلك كانوا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما قال والله المستعان على ما تصفون، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ربط الأولى بالثانية، ربط الكذبة الأولى بالكذبة الثانية، كأنه يرى أن فقدان أخي يوسف شبيه بفقدان يوسف. ذهبتم بالأول فذهب، وذهبتم بالثاني فذهب، فعسى الله أن يأتيني بهذا وذاك، فربط الأمرين مع بعضهم البعض. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ليه العليم الحكيم؟ مش العزيز الحكيم، مش العليم الرحيم، مع أنه فيها فيها فيها رحمة. لو أعاد الله تعالى له ولديه أو أولاده فيها رحمة، صح؟ لكن ما اختار من كل أسماء الله إلا العليم الحكيم. لكن لما اختار هذين الاسمين؟ إنه هو العليم الحكيم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أولا يعلم أين هم، يعلم أين هم، ويعلم كيف يأتي بهم، ويعلم متى يأتي بهم. الحكيم يعني الذي سيأتي بهم في الوقت الذي ينبغي أن يأتوا به. أنه حتى ولو كان يعلم وهو لا يرى أن من الحكمة أن يأتيه بهم الآن لن يأتيه بهم. فالعلم وحده لا يكون كافيا لإرجاع أولاده، ينبغي أن يكون فيه حكمة من إرجاع أولاده. فكأنه ينادي ربه: يا عليم يا حكيم أرجع لي أولادي، يعني أسألك بأنك أنت تعلم أين أولادي وتعلم كيف ترجعهم إلي، طيب أن يكون إرجاعهم إلي حكمة تعرفها أو تعلمها فأرجعهم إلي بحكمتك. أن الحكمة ماذا؟ ووضع الشيء في مكانه الصحيح. فإنه ولو كان الله يعلم أين أولاده فقد لا يكون الله تعالى يرى أن إرجاعهم الآن من الحكمة فلا يرجعهم، مع أنه يعلم تبارك وتعالى، لكن ليس من الحكمة أن يرجعوا الآن. فكأنه ينادي الله أن يكون من الحكمة أن يرجعوا الآن، ولا مجرد العلم يكفي، عرفنا في إرجاعهم. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم هذا من باب الانفراد بالله عز وجل ومناجات الله تبارك وتعالى، لأنه كما تعلمون كما سيأتي من قوله بعد قليل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا ما لي شكوى البشر، هذه لا تقدم ولا تؤخر، ثرثرة الشكوى للبشر، ثرثرة لا تقدم ولا تؤخر، مجرد هيك بعض الناس بيسموها فضفضة. لا يا أخي، ايش تفضفض؟ فضفض للذي يسمع، فضفض للعليم الحكيم، فضفض للذي إذا ما سمعك أجابك، أما تفضفض لعاجز مثلك تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فثرثر ثرثر. فقال وتولى عنه من باب الانفراد، من باب أن يكون وحده مختليا بربه سبحانه وتعالى. وقال: يا أسفى على يوسف، ومنه سمي يوسف بيوسف، سمي يوسف وله أربعة أسماء، يوسف يعني أو تقال بأربع ألفاظ، يقال يوسف ويوسف ويؤسف ويؤسف، من قول أبيه فيه: وأسفى على يوسف. هي مدار القصة كلها على: وأسفى على يوسف. لأنك ستعلم أن من أجمل ما قد يخطر في بالك من الحسن اسم يوسف في قصة يوسف، هاي بنحكيها بعدين إن شاء الله. من أجمل ما قد يخطر في بالك، ليه يوسف؟ مين سمى يوسف؟ واحد اللي أبوه أو أمه الذي اختار له اسم يوسف، من؟ الذي خلقه اختار له اسم يوسف وسمى السورة باسمه، وسمى السورة باسمه. انتبه، في أنبياء ذكرهم الله تعالى ما سمى سورا بأسم، ما في سورة باسم موسى، مع أن أكثر نبي ذكر في القرآن موسى، ما في سورة باسم موسى. ليه؟ في حكمة أن موسى لن تكون باسمه سورة. عيسى في سورة في باسم أمه، أما هو لا، صح. في مريم ما في عيسى، صح ولا لا؟ مع أنه يونس اللي هو أقل قدرا من عيسى وموسى بكثير في سورة باسمه، صح ولا؟ طيب، إذن اللي سماه العليم الحكيم، والذي سمى السورة العليم الحكيم، والذي جعل قصة يوسف تدور على: وأسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، العليم الحكيم. هذه كله لابد من أن نتأمل فيها ونتدبر فيها. كما ستعلمون إن شاء الله تعالى، الحسن كله في اسم يوسف، أنه هو الحسن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن، واسمه في حسن، وفي أحسن القصص، إذن في شيء في الموضوع، حسن في أحسن القصص، وحسن في جماله، وحسن في اسمه، يعني في مسألة حسن بحسن، يعني في فسنتبه إلى هذه إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه. قال وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف، على يؤسف، على يؤسف، على يؤسف أو يؤسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. شنو بيضت؟ هي في النهاية عميت، يعني النتيجة أنها عميت، لكن ليه كلمة بيضت؟ كلمة البياض الدليل المحول، البياض دليل المحول يعني دليل الذهاب، أنه ما عاد في شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخضر، قال: سمي الخضر بالخضر لأنه كان إذا جلس على فروة بيضاء قام عنها وهي خضراء. شوف فروة بيضاء ما فيها شيء، ميتة يعني، فروة بيضاء ميتة، البياض دليل أنه ما في شيء، فاض ميت يعني فاض. وهذا من أحد الحكم التي من أجلها نلبس الأبيض ونكفل موتانا بالأبيض. الأبيض أنك أنت حتموت، والأبيض اللي في الكفن أنك أنت خلاص، دليل أنك أنت فاضي، فما في شيء أنت. أما هناك لما تحيا شو لباسك شو بيصير؟ بيصير أخضر لأنك حي لا تموت. طيب، وبيضت عيناه، شو يعني؟ ماتت، فسدت، ما عاد يرى فيها. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، والكظيم هو الذي يكتم حزنه ولا يبديه للناس، الذي يكتم حزنه ولا يبديه للناس. يعني أزعجني جدا كلام أهل الكتاب والذي تناقله المسلمون للأسف، وأنه أنه كل ما كان إخوة يوسف يتكلموا مع أبيهم كان يبكي. لا يا جماعة، يعقوب، قلنا يوسف ولا يعقوب؟ يعقوب. كلما كان يتكلم إخوة يوسف مع أبيهم يعقوب كان ينهار، وكان وين رايحين؟ إنما كان بكاء يعقوب مع ربه، لأن الله تعالى ماذا قال فيه؟ كظيم، يعني إذا ما كان بين الناس لا يظهر عليه أثر الحزن ولا يظهر عليه أثر البكاء، وإنما بكاؤه وحزنه وكل ما هو شاعر به كان يبثه لمن؟ لله، ولا يبديه للناس، لا يبديه للناس. كظيم، كظيم يكظم حزنه. كظم، شو الكظم يعني؟ ها؟ يحبسه، بيبلع حزنه لا يظهر للناس. مش كلمة يوسف، أخذ يوسف، كلام غير موجود، هذا بينه وبين الله، أما للناس فلا. طيب، قال: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم على ماذا؟ ألم تكن تعلم يا يعقوب من رؤيا يوسف لما أولتها له وقال لك: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقلت له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هو ليش قال له؟ قلنا: يومها لأنه علم من الرؤيا أن يوسف سيكون له شأن عظيم، صح ولا؟ قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. عرف أن السلالة المباركة من أنبياء بني إسرائيل ستكون من نسل مين؟ من نسل يوسف. أن سلالة بني إسرائيل من الأنبياء أبوهم الأكبر يعقوب اللي هو إسرائيل، ثم سيكون من نسل يعقوب أنبياء. من نسل من؟ من أبناء يعقوب؟ يوسف. كيف عرف يعقوب؟ من رؤيا يوسف، صح؟ من رؤيا يوسف أن الأنبياء جميعا سيكونون أنبياء بني إسرائيل من نسل يعقوب، من نسل يوسف. طيب، ما أنت عارف أن الرؤيا ستتحقق، على إيش زعلان؟ صح؟ يعني هو الآن كظيم وحزين ويبكي وكذا. طيب ليه؟ ما هو أنت عارف أنه الرؤيا لابد ستكون حقا، فعلما أنت حزين وكظيم يا يعقوب، ما الذي يحزنك إلى هذه الدرجة؟ الذي يحزنه سيأتينا في كلامه أو في تصرفه مع قميص ولده، نبين ليه كان حزين. لأنه الذي أذهب عينيه شو هو؟ الذي ابيضت عيناه من إيش؟ من الحزن. طيب، الذي أعاد له بصره شو هو؟ القميص، القميص، صح؟ إذن القميص هو الذي يبين سبب حزن يوسف، لأنه راح البصر بسبب الحزن فعاد بسبب القميص، يعني سبب حزنه موجود في القميص، ولا لا؟ صح. معي انتو بالتحليل؟ ها؟ شوي شوي من عين. ابيضت عيناه من الحزن، يعني ذهب انطفأ بصره من الحزن، من الحزن، لا من الحزن. طيب ابيضت عيناه من الحزن، إذن لدرجة الحزن بلغ به مبلغا أذهب بصره. ماشي الحال؟ طيب كيف عاد بصره؟ بالقميص، صح؟ لما أخذ القميص ألقاه على وجهه فارتد بصيره. ممتاز. طيب إذن الذي أعاد إليه البصر شو هو؟ القميص. والذي أذهب البصر شو هو؟ الحزن. إذن سبب حزنه أذهبه القميص، سبب حزنه أذهبه القميص. يعني مثلا أنت الآن أكلت ضربة على رأسك، ماشي الحال، أكلت ضربة فتألمت، تألمت فأخذت دواء فذهب عنك الدواء. الذي تألمت بسببه، الذي تألمت أذهبه ماذا؟ أذهبه الدواء. يعني كان هذا سبب إذهاب ما تألمت به من قبل. إذن الدواء موجود وين؟ في القميص الذي سيذهب سبب حزني. فهمنا المسألة؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إخوته من بقي منهم، الآن صار مفقود كم؟ 3، اللي بقي 9، الآن المفروض نتكلم معه 9 إخوة كانوا الآن مع أبيه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني منك تضل بسيرة يوسف وخلاص ما خلصنا، هاي معناه تفتأ تذكر يوسف، لازم تذكر يوسف، ما نسيت يوسف بعد مرور كم سنة، يعني حوالي 40 سنة مر ولا زلت تذكر، تفتأ تذكر يوسف. وهو ما عارفين أنه يعقوب يرى في يوسف كل ما سيكون من مجد بني إسرائيل وأنبيائه هو في يوسف. عرفنا؟ ما حنستبق لما نتكلم على القميص حنتكلم إن شاء الله. طيب فالآن تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. شو حرض؟ يعني الحرض هو الذي بدأت تفسد أعضاؤه. يعني هلأ انطفت عينيك، بعد قليل يذهب سمعك، بعد قليل يعني يحصل معك كذا، حرضا يعني بدأت تفسد أعضاؤك، عينيك ثم أذنيك ثم يداك ثم يعني صارت حتى يعني خلاص عم تنطفي شوي، عم تفسد أعضائك، عم تفسد حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أو بتموت. يعني بمعنى أنه ارفق بنفسك، أشفق على نفسك شوي شوي، يعني خفف مسألة يوسف يوسف يوسف يوسف. طيب حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا ما بشكي لكم، مين تكلم معكم؟ مين قالكم يوسف؟ ما أنا عم بحكي معكم بيوسف شيء، أنا كلامي مع الله. إنما أشكو بثي، البث هو إفشاء ما في الصدر، البث هو إفشاء ما في الصدر، كون حاطط شيء هيك في صدرك فتبثه، تبثه يعني تعلنه، يصير علنا يسمعه الناس، أي شيء أي شيء أي شيء تبثه، بثثت الخبر يعني أعلنته للناس، بثثت حزني، بثثت فرحي، بثثت يعني أخرجته بعد أن كان في صدري مكنونا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إذن هذا الحزن الذي أنا في صدري لا أبثه إلى الله، إلا إلى الله. إذن هل يسمى الكظيم كظيما فيما إذا كان يبثه إلى الله؟ نعم، عرفنا. فليس بالضرورة أن الكظيم يكظم حزنه حتى عن الله، فيسمى الكظيم كظيما لو كتم حزنه فقط عن عباد الله وبثه لله، يبقى كظيما. فهمنا كيف؟ لأنه سماه الله تعالى كظيما مع أنه يبث حزنه لمن؟ لله. طيب إذا لا يتناقض هذا مع هذا، كونك تقذم حزنك عن الناس تسمى كظيمة. طيب حتى ولو كنت تشكو إلى الله، حتى ولو كنت أشكو إلى الله أبقى كظيمة، يعني لا أبث الحزن للناس ولا أبدي الحزن للناس. هذه صفة من يكظم حزنه. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذا نفهم من هذه أن يعقوب فهم من فقدان ولده الثاني شيئا وربط الأمرين بعضهما ببعض، مسألة الابن الثاني الأصغر ويوسف من قبل، ربط الأمرين مع بعضهم البعض، كأنه وجد في فقدان الابن الثاني سبيلا للقاء الأول، ربط الأمرين. قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. هاي لازم نعرفها، لازم نعرف أن يعقوب كيف ربط الأمرين، يعني كيف وصل فقدان الثاني بلقائه بالأول. طيب حتى يثبت لنا هذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أيوة، يعني هو عارف الآن أن يوسف مع أخيه، يعني هلأ مع بعض. لا لا لا، يعقوب بيعجبك، قل اذهبوا فتحسسوا. فتحسسوا فيها دليل أنه مستيقن، غير مثلا يعني مثلا يعني مثلا اسألوا عنهم، لا، تحسسوا. تحسس شو؟ ماذا تتحسس؟ طبعا في فرق بين التحسس والتجسس. التحسس هو أن تستعمل حواسك في معرفة الأشياء. تتحسس يعني تستعمل حاسة الشم، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة اللمس، الحواس كلها تستعملها في معرفة الأشياء. التجسس أن تستعمل أيضا حواسك لكن في معرفة مكنون الأمر، في معرفة الأسرار. طيب، وفي العادة يكون التحسس في الخير والتجسس في الشر. طيب الآن قال: فتحسسوا. فتحسسوا يعني روحوا اسمعوا، ها، وروحوا شوفوا، روحوا يعني استعملوا حواسكم في معرفة يوسف وأخيه أينهما. طب ما أنت عارف أنه أخوه عند العزيز، لاحظين المسألة، يعني وكأن إذا واحد قرأها أول مرة، طيب ليه عم يحكي هيك يا أخوه؟ ما هو عارف، ما هو عارف أن ابنه الثاني اللي هو لو قدرنا اسمه بنيامين، ابنه الثاني موجود عند من؟ عند العزيز. لكن هو مر معنا أنه ما صدق القصة، لكنه صدق أن ابنه فقد، وهو يعرف أن ابنه الأول يوسف فقد. الآن هو يقول اذهبوا فتحسسوا، يعني وكأنه يقول فقدان الثاني دليل على أنه صار مع الأول. لما راح الثاني يعني صار الثاني مع الأول، صار مع بعضهم البعض. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اذهبوا فتحسسوا، استعملوا كل حواسكم مثل ما قلنا، حاسة الشم، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة اللمس، أي حاسة يعني تستعملونها استعملوها حتى تعرف أين يوسف وأخوه. ولا تيأسوا من روح الله. ما معنى روح الله؟ غير الروح. الروح هي الرحمة، الروح هي الرحمة. طيب، وسميت الرحمة هنا لما قال ولا تيأسوا من رحمة الله؟ لأن الروح، لأن الروح هنا أمر ينبعث إليك، أمر يصل إليك، وجاءه من روحها وريحانها، روح جاء، أمر ينبعث إليك وليس أمرا مستقرا في مكان، وإنما أمر يبلغك نسيمه، يبلغك عليله، يبلغك نفحته، تبلغك بركته، هذا الروح. فرحمة الله تعالى لا ينبغي لك أنت فقط أن تبحث عنها، ينبغي لك ألا تيأس من أن تصل هي إليك. عرفنا كيف؟ يعني رحمة الله عز وجل ليست هي في مكان أنت اللي تبحث عنها. إذا لم تيأس من رحمة الله هي تبلغك وتصل إليك. عرفنا كيف؟ فما تفهم أن أنت الرحمة أنت من تبحث عنها وإذا لم تجدها فلن تبلغها، لا، أنت مجرد أنك تؤمن أن الله تعالى يرحمك يرحمك، مجرد أن تعلم أن الله رحيم يرحم، أن الله له رحمة تبلغك الرحمة، مجرد أنك تؤمن برحمة الله بلغتك رحمة الله. فهمنا كيف؟ قال ولا تيأس من رحمة، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن من لا يعلم أن له ربا رحمانا رحيما كافر. اللي ما عارف أن الله رحيم يرحم كافر، هو واحد من اثنين، إما أنه يعرف أنه رحيم لكنه لا يرحم وهذا كافر، وإما أنه يظن أن الله ليس له رحمة وهذا كافر. عرفنا كيف؟ ومتى لا يرحمك الله؟ إما أنه عنده رحمة بس ما بده يرحمك فيها، وهذه من ظنها ظن بالله ظن السوء، هذا كفر. وإما أن الله ليس عنده رحمة فكفر برحمة الله، يعني إما كفر برحمته وإما كفر بربوبيته، وفي الحالتين كفر بالله عز وجل. إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب نقف هنا إن شاء الله. صلى الله.